وكلام يعني كثير يعني لا ينظر الى انسان جمال مثل هذا الذي يعني الاولى يتحدث ويكون اكبر التحدي فهو على مستوى التحدي قد يشوز نفسه ان يحترق الفئران والجلدان ولا احد يعرف نفسه يجب ان يصل اليه يعني حتى على الاقل اللي يفتح نفس الموقع بتاع الحصان لا ده ما فيش اي وسيله من اللي يمكن الانسان يرد عليه في نفس الموقع لازم يكون نتحدث بتاع فكري او خفف الخلق يكون نتحدث نفسه ويثبت امام التحدي يعني هل يعجز احد عن السباب وعن الكفر السباب والتفائل هل يعجز عن احد هذا احد يعجز عن السباب كل انسان اما في اللسان واما في القوه قادر على ان يكف وليكتم ويستقي اقبح الاطباق واضح فلما ياتي مثلا الصوره مثلا قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا عبد ما اعبدون هل يعجز احد من الخايف الاولى لما بعمل التحدي ويظهر ويستقي كلمه الكافرون ويقول يا ايها المسلمون هو كل يوم يعتقد التحدي كل يوم يحاول على كل يوم المسلمون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ولا أعبد إلا أكثر إيه الصورة طبعا أننا لا ندرك بالضبط يعني كثير منا يعني لا يعرف لا معنى هذه القرآن كيف يوقع على مثل هذه الأشياء لكن هذه الأشياء بالذات في الحقيقة يعني هو من سبقوه كانوا أكثر منه يعني علما واضح أو واقعية يعني هذا لما واحد يجي يعمل كفاية ويتركها ويقول من قبل التحدي وانه عمل نفس القرآن الكريم لرب نفسه يا محمد لما أفضلت عبادي وخلتهم النار وجعلتهم من الكافرين إلى آخره فمثل هذه الخزعبلات وهذا الضلال لو كان هو أصلا يعني إنسان عنده شجاعة أدبية لأظهر نفسه ولا يعني يجي بقى إلى رئيس العلماء اللي هو بيتحداهم واضح ليظهر يعني عزمه للمغرب لكن هو اختبى دي واحده الامر الثاني احنا من غير ما نقصد احيانا لعدم الفطانه لمؤامرات مثل هذه المحاولات يعني ايه نتعامل معها بطريقه تخدم اهداف الاعداء هذه القضيه التي اشتغل كان فيها لو ان الناس نتلاقى في الدراسه يعني كان عندهم نوع من الفقه لم تنعوا من نفسها اصلا لان هو كثير من الناس ما يقولون بذلك الا يلقوا الينا مثل هذه ونحن الذين نثيرها على اوسع نطاق يعني كمثال عابر ما يليق ان نذكره طبعا لكن مثلا بعض الادويه مثلا التي اتحدث عنها من تجد طريقه المتعايمه في حصره ما كانت تحل فيها يعني شركات الادويه هذه ولو اصدقت البلدين ليمكن ان تستقبل بالمستوى الاعلامي الذي حصل نتيجه عدم التناول المجهول في مثل هذه القرارات. كل الناس تتكلم ليه ما نردش لازم نردش بس هترد ايه بس هترد على موقع اخر لان هو مش فاتح الموقع اللي كاتب فيه على درجه اونلاين ده مفيش مكان لرد عليه في نفس المكان فالمصيبه ان بعض المسلمين اللي عندهم كسر وخطاره هيجي يرد تاني هيعمل موقع تاني فيعني اللي ما يعرفش يعرف لما ينشر هذا الكلام اكثر هي التراب اتركه ابدا على الارض لكن اذا حفظت التراب واثرته انت بتقرا ملامات ايه فنصفت لن تصفت ايمنا وننصف اذا بدأ بأيدينا فنرضو الاخوة يكف عن المعاتبة وفي عدم الرد على مثل هذا الاشياء لان اصلا الشخص مجهول وهو كبر عن ان واجب لم يثبت فرصة لاحد يرد عليه ثم لا يعجب احد كما قلنا عن الشفايين فلندرج هذا في مثل قوله تبارك وتعالى واصبر على ما يقولون فانصرهم هذا والدليل لان لا احد يعجز عن الشفايين ما هو الا الصح ولقد معنا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا هذا من كثير فالمفروض ان تقف على هذا الادب كما اخبر الله تبارك وتعالى. فاذا قوله عليه الصلاه والسلام ما من نبي الا اوتي ما امن البشر على مثله انما كان الذي اوتيته وحيا اوحاه الله اليه هذه معجزه النبي صلى الله عليه وسلم معجزه قائمه سافيا حجه على البشريه الى نهايه الزمان وهذا يعني يتوافق مع وصف عليه الصلاه والسلام بانه خاتم الانبياء لما اذا كان خاتم الانبياء فلا يوجد نبي بعده طيب الامم من التاتي بعد ذلك ما هو النبي من الروح الى قيام الساعه واضح فاذا قضى ذلك ان تبقى معجزته ايضا قائمه ظاهره فاجره قاهره لكل من عبدها واضح وهي معجزه القران الكريم فبذلك يقول عليه السلام فارجو ان اكون اكثرهم من اجعل يوم القيامه ارجو ان تكون امتي أكثر أمم الأنبياء جميعا. لماذا؟ لأن المعجزة باقية ودائمة ومتجددة إلى قيام الساعة. ليس معجزة الأنبياء السابقين حصل خلق العادة ثم توقفت وصارت ذلك خبرا. أما القرآن فكف الله بعلمه لكي يبقى حجة عامة ودلالة واضحة قاطعة على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه يعنون ما تعنتوا في اقتراحه إلا تفكر في سورة بني إسرائيل كما في قوله تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تبدو لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تسجيرا أو تصبح أو يكون لك بيت من زخرف أو تبقى في السماء ولن نؤمن فيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت بشرا رسولا هل كنت إلا بشرا رسولا ألا احترق ربك ليس هذا من سألك. وقوله تعالى: وقال لولا يأتينا بآية من ربي فأجابه تعالى: أولم يأتيهم بينة ما في الصحف الأولى أي أولم يأتيهم بيان ما في الكتب الذي قبل هذا الكتاب. هذا تفسير آخر لكن تذكروا أن التفسير رحمه الله تعالى فسر هذه ما هي بينة ما في الصحف الأولى. بينة ما في الصحف الأولى هي القرآن الكريم. أولم يأتيهم بيان ما في الكتب التي قبل هذا الكتاب من أنباء الأمم من قبلهم الذي أهلكناهم لما سألوا الآيات فكفروا بها لما أتتهم كيف عجلنا لهم العذاب وأنزلنا بهم بأسنا لكفرهم بها. يقول: فماذا يؤمنهم إن أتتهم الآية أن يكون حالهم حال أولئك. هذا ما قاله ابن جرير رحمه الله تعالى: ولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى. كيف؟ الصحف الأولى لما قومهم قوم نبي اقتربوا الايات واقترحوا الايات ولم يحتجوا بما ارسل يعني الى كل نبي لم يعد المعجزات طلبوا عليهم المقترح فلما اجيبوا الى ذلك وكفروا نزل بهم العدد العادي لان هذه سنه الله في من تعنت واقترح ايه ثم اجيب الى هذه الايه فكفر بها فيعزله فيعزله العدد هي بينه ما في الصحف الاولى. يقول القاضي رحمه الله تعالى بعد ما حكى قول ابن جرير فيقول: وذهب غيره الى ان المعنى اولم ياتهم ايه هي ام الايات واعظمها وهي معجزه القران المبينه بما في الكتب الاولى من التوراه والانجيل والزبور مع ان الاتي بها امي لم يرها ولم يتعلم ممن علمها فنقر منها على الصحيح من انبائها فصدقه وعلى الباطل المحرف تسندا. وفيه اشعار بكفايه التنبيه في الاعجاز والبناء لا ينبغي ان يعطى طريق ان الدليل الاعظم على صحه دين الاسلام والقران العين واضح ان يكون تعطى اولويه واضح وان يكون على يقين من ذلك وان هذا يكفي ان هذا يكفي ليس معنى يكفي ان لا ننفي معناه من المعجزات لكن نقول الا هو معجزه المعجزات لان الايه وقال لولا يأتينا بآيات من ربك فمتى ماذا جاء الجواب؟ أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى أولم يأتيهم القرآن الكريم؟ هذا يستفهم منه أن القرآن كافي في إقامة الدليل على صدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكما قال أيضا في سورة عنكبوت: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يأتيهم انظر إلى كلمة أولم يكفيهم يعني القرآن فيه الكفاية في إقامة الدلالة على معجزته عليه الصلاة والسلام على النبوة. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ولذلك قال أحد حكماء الإسلام: إن الخالق للعالم الذي يعتمد عليه الإسلام في دعوته إلى التصديق برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الخالق الذي تواتر خبره ولم ينقطع اثره وهو الدليل وحده وما عداه مما ورد في الاخبار سواء صح سندها او اشتقت او خاف امرها فليس مما يوجب القطع عند المسلمين. فاذا اولى في مقام الاستسلام فهو على سبيل التسويه للعقد لمن حصل اصله لمن حصل اصله وحظ من التاكيد لمن سلمه للاهلين. ذلك الخالق المتواتر المعول عليه في الاستدلال بتفصيل اليقين هو القران وحده. والدليل على انه معجزه خارقة للعادة تدل على أن موحيه هو الله وحده وليس من اختراع البشر. هو أنه جاء على لسان أمي لم يتعلم الكتاب ولم يمارس العلوم، وقد نزل على وتيرة واحدة هاديا للضال مقوما للمروج كافرا بنظام عام لحياة من يهتدي به من الأمم منصبا لهم من خسار كانوا فيه، ولكن كانوا أشرف عليه ووضع ذلك من بلاغة الأسلوب على ما لم يرتق إليه كلام سواه، حتى لقد دعي الفصحاء والبلغاء أن يعرضوه بشيء من مثله فعجزوا ولجأوا إلى المجابهة بالسلوك. يعني ما يستحق أن أتحكم فارغا لأعظم بلغاء عرفهم تاريخ العرب عن مصدرهم كويس، وذلك ما يعرف عن واحد منهم أنه استجاب لهذا التحدي، إنما لجأوا إلى المجابهة واستجاب للسيف. لكن هل عرف عن أحد منهم أنه استجاب لهذا التحدي؟ نعم، يكون فعجزوا وقال تحتهم انظر في محل يأخذ أن يكون الله له فإن تفعلوا ولن تفعلوا، وهذه من أعظم يعني إعجاز القرآن الكريم أنه قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، قمع بأنهم لا يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن الكريم. نعم يقول وقد نعم ووضع ذلك من بلاغة الأسلوب على ما لم يستقي إليه كلام السواء، حتى لقد دعي الفصحاء والبلغاء أن يعرضوه بشيء من مثله فعجزوا ولجأوا إلى المجابهة بالسلوك وسفك الدماء واضطهاد المؤمنين به، إلى أن ألجأوهم إلى الدفاع عن حقهم، وكان من أمرهم ما كان إلى الانتقال بالحق على الباطل وظهور شمس الإسلام تمد عالمها وأبوابها وتنشر أنوارها في جوارها. وأبا الخالد قد دعا الناس إلى النظر فيه في عقولهم، وطلبوا بأن يأتوا في نظرهم على آخر ما تنتهي إليه قوتهم، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم في بعض ضيع وجهوا من استطاعتم من دون الله إن كنتم صادقين. يقول وطلبوا بأن يأتوا في نظرهم على آخر ما تنتهي إليه قوتهم، فإما وجدوا طريقا لإبطال آياته أو كونه لا يصلح دليلا على المدعى فعليهم أن يأتوا به. قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بتراب من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال غير ذلك مما هو مطالبة بمقاومة الحجة بالحجة ولم يطالبهم بمجرد التسليم على رغد من العقل. الإسلام ما طالب الناس أن يدخلوا فيه بالإكراه وبالإرغام وبالإجبار، وإنما أمره فيه بأمان العقل أن يستعملوا في العقل الذي بينه الله من عمل العلم بأن يهتدوا به إلى إعجاب هذا القرآن الكريم. يقول معجزة القرآن جامع من القول والعلم وكل منهما مما يتناوله العقل بالفهم، فهي معجزة عرضت على العقل وعرفته القاضية فهي معجزة عرضت على العقل وعرفته القاضي فيها وأطلقوا له حق النظر في أحدائها ونكر من طوى في أدنائها وله منها حقه الذي لا ينتقص لأن العقل لو أن يأخذ حقه الذي لا ينتقص من التدبر في القرآن الكريم، فهي معجزة أعجزت كل خوف أن يأتي بمثلها ولكنها دعت كل قدرة أن تتناول ما شاء ما تشاء منها. أما معجزة موت حي بلا سبب معروف للموت أو حياة ميت أو إخراج شيطان من جسم أو شفاء عجاز من سبب فهي إما ينقطع عنده العقل ويجمد لديه الفهم، هذا الفرق بين معجزة القرآن ومعجزات من سبق من الأنبياء كإحياء الموتى مثلا بالنسبة لعيسى عليه السلام، هل معجزة إحياء الموتى أو معجزة العظمة هل من الأشياء التي يفتح فيها المجال للعقل لكي يتفكر ويتعقب كيف حصلت؟ لا لأنها إيه خط من أسباب العليم ومسمانها المقصود من قوله فهي مما تقطع عنده العقل ويجمد لديه الفهم، وإنما يأتي بها الله سبحانه وتعالى على يد رسله لإسكات أقوام غلبهم الوهم ولم تضع عقولهم بنور العلم. وهكذا يقيم الله بكم ربي من الآيات للأمم على حسب الاستعدادات. يقول: وقال فاضل آخر: قضى مراحم الله جل شأنه أن يكون الأكوان في الطبيعة على ترتيب محكم يصدق بلسان الصف للمتبصر ويقهر بلذات الوضوح للمتفكر ويحدث اليه الانتقال منه الى غيره بدون ان يشعر بالملل ولا سلامه ولا يؤوب من استطلاعه بنجاحه. بدون هذا الاعتماد بالعقل لا ياتي للنفس ان تصح عقيدتها ولا يتاتى لها تبعا لذلك ان تفكر من اقترابها هذا ولا يمكن انه قد مضى على النوع الانساني زمن كان فيه العقل في دوره الطفوليه وكان فيه في الايمان ان يندمج لامر خارج للطبيعه يعطل من سير نواجذها وقتا ما. وكان الله سبحانه وتعالى يرحب بعباده فيرسل اليهم رسلا يمتعهم بخصائص تعجز عن اجتماعك بها عقولهم وتنتهك لها البابهم فيستدلون بهذه المعجزات على صدق الرسول وضرورة اتباعه. واما الان حيث بلغ العقل اشده والنوع الانساني رده فلا تجدي فيه معجزه ولا تنفع فيه غريبه لان السكوت قد كثرت مع كثره المواد الاهليه. فان حدث حادث من هذا القبيل رفعوا فاعله بالتسجيل اولا ثم اذا بلغ لهم براءته منه اخذوا عن الله معجزته بكل انواع الفاعلات. هذا من جهه وان كان طريقه الوحده التي رفعت القصيده الذي يقولها ارض الكهمله فقيل اول ما يقول شيء قال احد فقهاء الاسلام الانسان يبدا يحفظ خشية ان يكون محمد عدوه مطيعوه واضح لان له موقف يعني فيه ملاحظات كبيره بالنسبه للقضيه المعجزه فلنستطيع هذا الخلاف الحقيقه لا يخفى ان فيه ما يوافق لان الرسول صلى الله عليه وسلم لا معجزه في الدين يعني الحاكم من القران قطعا هو اكبر معجزه لكن هل اختصر الله سبحانه وتعالى في تأييد نبي محمد عليه السلام على معجزة القرآن فقط؟ لا هو أكبر هو معجزة المعجزات لكن الرسول عليه السلام أوتيت بمعجزات أخرى فنفع الطاقة من يده الشريفة عليه السلام وغير ذلك معجزات كثيرة جدا الإسراء والمعراج وغير ذلك. فكمان يسمى منه رائحة كلام مدرسة محمد عبده غير مرضي في هذه القضية قضية المعجزات. فنحن الآن لن نخرج عن موضوع الحجاج لكن نناقش إلى هذا. ايضا من الكلام الذي يصل ان نقله باقي كلام يقوله مما يدل على ان هذه القرون الاخيره لا تعود فيها مسائل المعجزات تكذيب علماء اوروبا بكل المعجزات السابقه وهو ان كان تنورا منهم الا انهم مخرجون في قولهم اننا في زمان لا يجدي فيه الاعتقاد الا النور العقلي والدليل العلمي. هذا كلام في نظر ابدا ما زالت المعجزه وخلق العالم لا شك انه يكون دليلا على دليلا واضحا جدا على ان هذا الانسان مؤيد بايمان الله سبحانه وتعالى. الفرق بس ان الان لم تتواجد في زماننا معجزه خالقا على كمعجزه الانبياء لان رسول الله قد قبض عليه السلام فقد يرسل الاعمى وفرت معجزاته الحسيه خبرا يخبر به واضح. اما المعجزه الحيه التي هي متجدده وقائمه فهي لا تنسى هي القران الكريم لكن هذا لا ينفي الاعجاز عن ما على القرآن الكريم من المعجزات أنواعها. يقول لهذه الأسباب جاءت التبعات الإسلامية تدعو إلى سبيل الحق ببدائل العقل وقواعد العلم صارفة النظر عن المعجزات وإظهار كل شيء. لا الحقيقة هذا كلام غير صحيح. الشريعة وما أعجب الشيخ القاسمي مع السلفيات بوضاحة جدا يتورط في موثقة مدرسة محمد عبد الكريم في هذه الأسباب بل هي صعبة جدا عسى الله رحمه. يقول ولهذه الاسباب جاءت السبيل تدعو الى سبيل الحق ببدائل العقل وقواعد العلم صارفه النظر عن المعجزات واظهار المدركات لعلم الله سبحانه وتعالى لانه سياتي زمان تؤثر فيه المقدرات العلميه على القوه العقليه لا تؤثر عليها الخوارق للنواميس الطبيعيه انتهى. ثم اشار تعالى الى منهجه في ارسال الرسول صلى الله عليه وسلم والإعذار ببعثته بقوله ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا لنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى ولولا أهلكناهم بعذاب من قبل، أي من قبل إتيان بينة أو من قبل محمد عليه الصلاة والسلام. يعني لو أن الله أنزل إليه عليه العذاب حتى بعد تأتيه الرسول عليه الصلاة والسلام. لقالوا ربنا كيف عذبتنا لولا أرسلت إلينا رسول، كنت أرسلت إلينا رسول واللغة يعني هل نطيعه أم لا؟ لماذا عذبتنا قبل أن ترسل إلينا رسولا مستقيما علينا الحجة؟ الله تعالى كلهم قد جاءتكم الحجة وقد جاءتكم الوجيزة والدليل على تسجيل النبي. ولولا ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله من قبل السيدة أو من قبل محمد عليه الصلاة والسلام لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل أي من عذاب الدنيوي ونخزى أي من عذاب الأخروي، أي ولكننا لم نهلكهم قبل إتيانها. لم يحصل أننا أهلكناهم قبل إتيان قبل إتيان الآية والسجلة. فانقطعت معذرتهم، لماذا؟ لأن الله أرسل إليهم رسول الله ولم يعذبهم أو يعني لم يهلكهم يعني قبل أن يرسل رسول. واضح؟ فانقطعت معذرتهم عند ذلك قالوا بلى قد جاءنا نبي كل يوم وليله يعني استفسارهم عندها اولا تاتيكم الرسل والنذر يقولون بلى قد جاءنا نذير الم ياتيكم نذير قالوا بلى يقولون قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. يقول تعالى قل اي اولئك الكفره المتمردين قل كل متربص كل منا ومنكم متردد اي منتظر لما يقول اليه امرنا وامركم فتربصوا فستعلمون يعني عما قريب عنكم فستعلمون من اصحاب الصراط السوي المستقيم ومن اهتدى اي من الزيغ والضلال اي هل هو النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه ام هم واتباعهم. وقد حقق الله اعلاه ونصر عبده واعز ذله وهزم الاحزاب وحده فلله الحمد في الاولى والاخره. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في قوله تعالى ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبل لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى، هذه الايه تشير الى معناها ايه الصبر في قوله تعالى ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قسمت ايديهم. فيقول ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين، فهذه الحجه التي يحتجون بها لو لم ياتهم نذير هي المذكوره في قوله تبارك وتعالى لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. يعني قبل الرسل يقول يقول كلهم هذه الحجه يقولوا ايه ربنا لولا ارسلت الينا رسولا، واضح؟ لكن بعد الرسل قد خافت الحجه كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى لا معاذ رسولا. فيقول تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس عن الله حجه بعد الرسل، لا تبنوا الحجه لكن قبل ارسال الرسل ما هي الحجه؟ اي ان يقولوا لولا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا كيف اهلكتنا ولم ياتنا منك رسول. ثم يقول قد جاءكم رسول وانتم الذين كفرتم قل كل متربص فتربصوا. امر جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الايات الكريمه ان يقول للكفار الذين يقترحون الايات عليه عنادا وتعللا كل منا ومنكم متربص اي منتظر ما يحل بالاخر من الزواجر كالموت والغلبه. وقد اوضح في غير هذا الموضع ان ما ينتظره النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه المسلمون كله خير بعكس ما ينتظره ويتربص الكفار كقوله تعالى قل هل تربصون بها الا احدى الحجيين الاستجابه او ايه او النصر الا احدى الحجيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عندهم او بايدينا فتربصوا ان معكم متربصون. وقال تعالى ومن الاعراب من يتخذ ما يمسك مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم جابره سوء الى غير ذلك من الايات والتربص للانتظار. ثم قال تعالى قل كل متربص فتربص فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. ذكر جل وعلا في هذه الايات الكريمه أمن الكفار سيعلمون في ثاني حال من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى، أي وفق لطريق الصواب والزيغوبة على ذلك. وأمر نبيه أن يكون ذلك للكفار، والمعنى سيتضح لكم أننا مهتدون وأن على صراط مستقيم وأنكم على ضلال وباطل، وهذا يظهر لهم يوم القيامة إذا عاينوا الحقيقة، ويظهر لهم في الدنيا لما يرونه من نصر الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وجهه. وهذا المعنى الذي ذكره هنا بينه في غير هذا الموضع كقوله وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا، فينكشف لهم الناس الآن في الدنيا في مضمار الصراط، فالصراط الصراط يكون يمنع الجو، وبالتالي لا يستطيع الناس ان يعرفوا من السابق، من الذي اسلم، من الذي يصل اولا، من الذي غلب، كما قال الشاعر سوف تدري اذا جلى الغبار اثاره تحتك الحمار، اذا جلى الغبار. فكذلك اذا انقضت الدنيا سوف تعلمون. متى يعلم الكفار ان المسلمين كانوا من اهل الهدايه واصحاب الصراط الطويل؟ يجيب تعالى في قوله وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل سبيلا، وقال تعالى سيعلمون غدا من الكذاب الاسد، مجرد ان ياتيهم ملائكه الموت وملائكه العذاب فيعلمون ساعتها قطعا ويقينا. نعم، سيعلمون غدا من الكذاب الاسد. وقال تبارك وتعالى ولتعلمن نبأه بعد حين الى غير ذلك من الايات. والصراط في لغه العرب الطريق الواضح والسوي المستقيم، وهو الذي لا اوجاد به، ومنه قول جليل امير المؤمنين على الصراط الى وجه الموارد مستقيمين. وقوله تعالى فستعلمون من اصحاب الصراط السوي، من في قوله من اصحاب، قال بعض العلماء هي موصوله، اذا ما يكون اعرابها لو قلنا انها موصوله فتعلمون من اصحاب الصراط السوي اعرابها مفعول به، نعم مفعول به في محل الوصف. وقال بعضهم هي استفهامية فتتعلمون من أصحاب الصراط السوي، يعني استفهامية معلقة لفعل العلم. فهذا آخر تفسير سورة طه، وبإذن الله تبارك وتعالى الأسبوع القادم نراجعها كلها بالتفسير الجمعي، أحرص على إحضار في كلمتين الله.